لكن ما ذكر لهذا الشهر واحدة مصري، وهذا يدل على أن على رفعة درجة على رفعة مكانة هذا الشهر وعلى شرفه وعلى عالمية اسمه، وأنه شهر معلوم في السماء ومعلوم في الأرض ومعلوم بين العرب ومعلوم بين العجم وبين الإنس وبين الجن والذكور والإناث. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولم يذكره في القرآن إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة ذكره في القرآن. ثالثا، أن شهر رمضان أيها الأحبة هو الشهر الذي فرض الله عز وجل علينا صيامه، ولم يفرض علينا صياما في غيره، وكل صيام واجب في غير رمضان فالعبد هو الذي فرضه على نفسه، مثل صيام الكفارة، أنت اللي أوجبت على نفسك، سواء كفارة صيام يعني جماع أو كفارة يعني يمين أو ما شابه ذلك، أنت اللي أوجبت على نفسك. ولذلك الذي أوجبه الله عليك هو صيام رمضان، ولم يوجب صياما غيره، وأوجبه رحمة. لا يتصور بعض الناس بأن الصيام في رمضان بأنه مشقة، لا، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، بمعنى أن عليكم وعليكم، أنت إذا صمت مع غيرك سهل، لكن إذا صمت وحدك يمكن يكون في صعوبة. لما الثاني قال: أياما معدودات، ما هو أيام كثيرة، يعني شهر من 12 شهر. لما الثالث أنه قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لما الرابع أنه قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الأمر الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. الأمر السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحر رحمة بالناس، رحمة بالناس. إذا يا أحبتي، هو الشهر الوحيد الذي فرضه الله علينا صيامه وجعل صيامه ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام العبد إلا به، وجعل للصيام هذا الزمن الفاضل ميزة ليست بغيره. قال: من صام رمضان رمضان، لكن ترى من صام غيره ليس له هذه الميزة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ميزة من الميزات. الميزة التي تليها أن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزلت فيه الكتب كلها، كل الكتب، وهذا يدل على أنه شهر حافل بالوحي، وشهر حافل بالخيرات، وشهر حافل بإصلاح المجتمعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل صحف إبراهيم لأول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست ليال خلونا من رمضان، وأنزل الإنجيل ل13 خلت من رمضان، وأنزل الزبور ل18 خلت من رمضان، وأنزل القرآن ل24 خلت من شهر رمضان. وقد قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وهذا يدل على أنه ينبغي أن نغتنم رمضان بالقرآن، وربما القراءة في ليالي رمضان أفضل من القراءة في أيامه، لأن جبريل كان يدارس ابن عسلم القرآن في ليالي رمضان، في ليالي. فهو الشهر الذي نزلت فيه جميع الكتب. من مميزات هذا الشهر أنه شهر الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف كل كان في رمضان إلا مرة واحدة، اعتكف في شوال. لما رأى كثرة الخيام المسجد أمر بتقويضها، وقال: آل بر أردنا، وخشى على الناس من الرياء، فدمر هذه وقال وأخر الاعتكاف إلى شوال خشية من الرياء. أن ترى الرياء يدخل على الناس في الاعتكاف، يدخل على الناس في الصلاة، ويدخل على الناس في القراءة، ويدخل على الله، يعني يخاف الإنسان على نفسه. إذا كان ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى النفاق على قلبه، فكيف بنا نحن مساكين؟ الصحابة هم صحابة مع جلالة قدرهم. ولذلك اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في زمنه على 5 مراتب. المرتبة الأولى اعتكف 10 الأولى من رمضان، يطلب ليلة القدر فلم يجدها من 10 الأولى، ثم اعتكف 10 الثانية فلم يجدها فيها، ثم اعتكف 10 الثالثة فوجد ليلة القدر في 10 الأخيرة، ثم اعتكف 10 الأولى من شوال، ثم اعتكف في آخر حياته وسطى والعشر الأخيرة من رمضان يطلب ليلة القدر، ولذلك ليلة القدر تطلب في العشر الأواخر من رمضان في كل العشر، وهي في الأوتار آمن، وهي ليلة خير من ألف شهر، وهي أفضل الليالي على الإطلاق، وفيها من الخير ما لا يخفى، ومن قام وهي عدة ساعات إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذه ميزة. لأن سادسا أن رمضان هو شهر الجود وشهر النفقة، ولذلك أنت تجد في كل عند كل مسجد إيش إفطار إيش صائم، بعد رمضان تروح كل رمضان تجدها برمضان إفطار صائم، لكن بعد رمضان تروح كل رمضان. وتجد بأن الناس في رمضان من الطالب ومن المطلوب، الغالب بأن الطالب الفقير والمطلوب من الغني، وفي رمضان العكس، الغني يطلب من الفقير أن يأخذ منه، فيكون الغني هو الطالب والفقير هو إيش؟ المطلوب. من إيش؟ من الإيثار، من العطاء. ولذلك كرم الله عز وجل بين الصيام وبين الصدقة، قال والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات، وقرن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطاق الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وقال في صبيحة يوم بعد صلاة الفجر، قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. إلى آخر ما ذكر، قال لا يجتمعن في عبدك إلا دخل الجنة. سابعا أن رمضان هو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة الثمان. باب الصلاة يفتح لأن أكثر شهر فيه صلاة رمضان. شوف هذه الصلاة اللي صليناها 11 ركعة مفقودة عند الناس في أغلب العام، لكن في رمضان يصلونها، وإن كانت موجودة عند كثير من الناس، معنى ذلك بأنهم يصلون في رمضان على الأقل 40 ركعة. فتح باب الصلاة. باب الصدقة كان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود من الريح المرسل حين يلقاه جبريل. فتح باب الصدقة، فتح باب الصيام لأن شهر الصيام باب الرجال. فتح باب الجهاد لأن جهاد للنفس وجهاد للشيطان وجهاد للأعداء. فتح باب الحج لأن عمرة في رمضان تعدل حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتح باب الذكر لأنه مليء بالذكر والشكر، وقد قرن الله عز وجل بين الذكر والشكر في آيات الصيام، قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فتح باب البر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين البر وبين الصيام، قال لما صعد المنبر ثلاث درج في منبره قال آمين آمين آمين، قالوا أمنت يا رسول الله؟ قال جاءني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر لها بعده الله قل آمين، فقلت آمين يا محمد من أدرك أبويه وأحدهما فلم يدخلها الجنة قل آمين، بعده الله قل آمين، فقلت آمين. فقرن بين البر وبين الصيام. أما فتح باب كرم الغير فلأنه قال فإن سابك أحد أو شاتمك يشكر، فقل إني عندي الصيام يمنعني، عند الصيام يمنعني صائم حتى كل ثلاث، قال فقل إني صائم إني صائم إني صائم. ثامنا من مميزات رمضان أنها تغلق فيه أبواب النار. هذه نعمة من نعم القلب، يعني يسلم اللسان، يسلم الجوارح، يسلم التعامل، يسلم المجتمع، يسلم النهار صيام، الليل قيام. وكما في الحديث الصيام جنة، والحديث الآخر الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، والثالث الصيام حصن حصين يتحصن به العبد من النار فهو وقاية. تاسعا من مميزات رمضان تصفيد الشياطين، معنى تصفيدها بمعنى تقييدها، يعني حركتها قليلة ولا يشتغل الشيطان. شوف الناس لا يزالون بمعاصي حتى في رمضان، يعني المعصية موجودة لكن يعني أخف بكثير حقيقة، يعني الشيطان يشتغل لكنها يعني مصفف بمعنى مقيد. شوف لو عندك إنسان مفلوت وإنسان مقيد أيهم أكثر حركة؟ مفلوت، والمقيد حركة خبيثة. ولذلك في بعض الروايات قال فلا يخلص في رمضان إلى ما كان يخلص إليه في غير رمضان. وهذه ميزة من المميزات. عاشرا أن من مميزات رمضان أنه شهر مغفرة الذنوب. مغفرة الذنب. ولذلك قال من صام رمضان، لكن شرطين: إيمانا واحتسابا. إيمانا تصديقا بما وعد به، واحتسابا أي إخلاصا لله في طلب الأجر. غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو 60 سنة يغفر لك 60 سنة. لا إله إلا الله، شهد الغفر نعم. قال ما تقدم من ذنبه، طبعا مع الكبائر لابد من التوبة، لكن هذه الصغائر. قال من قام رمضان، ترى خاص رمضان الصيام هذا والقيام. قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال من قام ليلة القدر في رمضان، ما هي بغيره، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته. كم رقم رمضان في الشهور؟ 9. كم يجلس الولد في بطن الله؟ 9 شهور. ويخرج بعد 9 شهور كم عليه ذنوب؟ ولا شيء. ويخرج من رمضان شهر 9 ولا شيء، كم عليه من ذنوب؟ لا شيء. كيوم ولدته امه. هذه ميزه من مميزات هذا الشهر المبارك، وميزاته كثيره جدا. وما بقي فهو لاسئلتكم، والله تعالى اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إلا إذا ما عندكم أسئلة توزع لي. لا في شيخ، تصفيد الشياطين يا شيخ. الآن يعني نشاهد الآن القنوات الفضائية، مسلسلات الاستهزاء الدين والسخرية، وسبحان الله تصفيد الشياطين كيف الجو؟ التصفيد مع وجود المعصية أولا، فورد في بعض الأحاديث بأن قد تصفت المرأة وغيرهم لا يصفت. وقيل المراد بالتصفيد التقييد، بمعنى أنه موجود لكن حركته خبيثة. والأمر الثالث أن من الناس من حظه من الصيام الجوع والعطش، فهذا لا يؤثر فيه تقييد الشيطان، لأنه يكون تأثير الشيطان وتأثير المعصية عليه أكثر وأكثر. ولذا قال في الحديث رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وقليل من يعني. المراد بذلك أن الشيطان نعم، لكن ينبغي بأن يجاهد. ولذلك قال جابر إذا صمت فليصم سمعك وليصم بصرك ولتصم يدك وليتصم رجلك ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، بل يجب أن تصوم جميع الجوانب. ما هو يصوم الإنسان عن المفطرات ويفطر عن المحرمات، لا، بل يجب أن يصوم عن المحرمات حتى يلقى ربه، ويصوم عن المفطرات حتى تغرب الشمس. الكريم مسألة النية، النية في الصيام، النية في الصيام تكفي نية في أول الشهر أساس ما تدخل الوسوسة على الناس. الشيطان يعني يوسوس بعض الناس أبدا. بداية الشهر إنه بأنك تصوم رمضان كله، السحور نية، والاستيقاظ للسحور نية، هذه كلها نية فعلية. لكن لو أنك يعني سافرت وأفطرت، فجدد النية بعد السفر بأنك ستصوم ما بقي. أو مرضت فجدد النية بعد المرض وأفطرت. المهم بأنك لو أفطرت في رمضان يوم فجدد النية بعد هذا الفطر. وأما النية من أول الشهر فتكفي نية واحدة. والإنسان إذا استيقظ للسحور فإن استيقاظه يعتبر إيش؟ نية. لأن أصلا استيقظ وش يسوي؟ يتسحر ليش؟ ليصوم. إذا هذه نية إيش؟ نية فعلية ونية واحدة. نعم. تلفظ تلفظ بدعة. من قال اللهم إني نويت بأن أصوم هذا يوم غد، هذا بدعة. كل بدعة ثم لا بنية أبدا، لأن محل النية القلب. شيخنا يكثر الكلام عن معجون الأسنان. معجون الأسنان تركه أولى، وإلا في الأصل ما يضر. إذا كان الإنسان يتحرز منه بأن ما يدخل إلى جوفه شيء ما يضر، لكن يقول له رائحة نفاذة وقوية وتصل إلى المعدة، والأولى بأن يترك إلى وقت الفطر أفضل حتى لا يعني يؤثر على صحته. نعم. خروج الدم. خروج الدم أقسام. فيه دم يخرج بغير قصد من أنفك أو من أي جزء من جسدك، هذا ما يضر. خروج الدم يعني بطلب مثل التحليل، إذا كان برواز بروازين ما تضر، لكن إذا كان ثلاثة براويز فأكثر فهذا مثل حجامة يضر. الدم الثالث دم التبرع اللي يتبرع لغيره، فاللي هذا يفطر به المتبرع والمتبرع له. يفطر ويقضي المتبرع والمتبرع له، لأنه لا يقل عن 250 جرام. 250 جرام هذه مؤثرة وهذه أشد من الحجامة. الدم الذي يليه دم الحيض والنفاس عند المرأة، فهذا تفطر به المرأة وتقضي مكانه، أي مكان هذا اليوم الذي عندها به دم، فتختلف الدماء. لما يتسحر يعني لا عدم ما يتسحر، لكن ما عليه صومه صحيح. لكن السحور قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وقال تسحروا فإن في السحور بركة، وقال هلم إلى الغداء المبارك اللي هو إيش اللي هو للسحور، وقال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا السحور أفضل، لكن اللي ما بيده ما عليه صومه صحيح. الله يتقبل منا ومنكم. ها؟ الزكاة يجوز أن تعطي أخاك وأختك الزكاة بشرط أن يكونوا من الأصناف الثمانية الذين قال الله فيهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين. اثنين، بشرط ألا يكونوا تحت كفالتك، كأن تكون أنت الوصي عليهم أو الوكيل على أموالهم فلا يجوز، لأنك أنت مسؤول عن النفقة عليهم. لكن أما إذا ما يعني هم من أهل الزكاة وأنت غير مسؤول عنهم، جاز إعطاؤهم بركة أجر مرتين، أجر الصلة وأجر الصلاة. والله على حسب الحال، على حسب الحال، يعني ما تعطيهم كلها، يعني تعطيهم وتخلي الناس الآخرين، يمكنهم يحتاجون كلا الفين ثلاثة والناس يحتاجون، فأنت أعطى على حسب الحال. يعني هي ليست مبنية على العاطفة، وإنما هي مبنية على سد الحاجة. إذا كانوا مسلمين هذا واحد يشتغل، إيه إذا ما مسلم لا تقوم. الأمر الثاني أن يكونوا أهل حاجة. الأمر الثالث ألا يعني يتسلط بالزكاة على العامل، لأن بعضهم وهو بعيد عنه وعنكم إن شاء الله، بعضهم إذا أعطاه الزكاة كأنه صاحب فضل عليه، والفضل في الزكاة لمن؟ لله عز وجل. نعم. والله كنت تخففوا مكيفات، الله يعين في هذا المسجد، الله يعين الشباب، الله يعين الشباب. نعم. ها؟ والله أقول الله يعين. والله ما لو إني معكم كل ليل والله ما صرت. شرب الماء وقت الأذان الفجر. طيب في وقت فيه قبل الفجر وقت ولا ما في؟ في وقت قبل الفجر ولا ما في؟ وش بلا يشرب قبل الوقت؟ معلش خلنا ناخذها واحدة واحدة. ليش ما يشرب قبل الوقت؟ يخلي يسولف وكذا، اللي ما جاء الله أكبر، قال خذ خذ الماء خذ الماء. وش بك ما تاخذ الماء قبل الأذان؟ هذا واحد. اثنين، أصبر معلي أصبر، ما قلنا أنك لا تقول. اثنين، الأمر الثاني إما أن يكون الأذان رفع الأذان والكوب في يده، أو رفع الأذان قبل الكوب، فإذا أذن والكوب في يدك فلا تضع حتى تشرب إذا كان الأذان عن وقت. أما إذا كان الكوب في الأرض وأذن فخل الكوب محله، إلا أن تكون عطشان عطش شديد، يعني جاز لك أثناء الأذان بشرط أن يكون الأذان في وقت الأذان. وقد يكون الأذان قبل هذا يشرب ولا عليه، لأن العبرة بطلوع الفجر، وقد يكون وقت الأذان فامتنع وبعد الأذان هذا يفطر الإنسان لو شرب، يعني والأذان قبل الوقت هذا يفطر ويقضي مكانه يومين. على عد بحثه يروح متحصلون أشياء كثيرة مثل هذا اللي بحث تضعينا بالأذان. ميزة يا شيخ، ميزة التبرع بالدم. أنت تقول ما يعني؟ ما قلت التبرع، أنا ما قلت التبرع. تبرع بالدم، أنا مريض. تبرع مريض ما يعين، فبدك تبرع في مكانه. إيش الميزة عشان أنا؟ الميزة تبرع بأنها في الليل. لكن لو فيه انقال معصوم لا والله تبرع في النهار وقت ما كان يوم الآن لأنه أصلا ما يأثر عليه الأطباء يقولون مجرد ما تبرع بالدم ويأخذ لك عصير ولا شيء يأثر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجب والمحجوب الحاجب اللي كان يشفطون زمان أما بالآلات الحديثة لا ما عاد يفطر الحاجب لكن معجوب لأنه يسحب منها دم فيؤثر سحب الدم ودكم خلاص جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا أحسن الله عليك نعم مع تسليم الجوائز ونبدأ بمعلمين الحلقات جزاهم الله عنا خيرا معلم حلقة مسجد أم عبد الله الشيخ حسيب الله حياتي ما شاء الله يتفضل مشكور يزيد محمد المازن أنس أحمد الشبن أسامة أحمد الشبن يزيد أحمد الشبن هؤلاء الأشبال فهد فيصل ياه فراس فيصل ياه سلم اول خلدي هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.